بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في غرفة إسلام علم وعمل أن يقدم لكم هذه المادة، سائلين الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. والآن مع المادة. رب العالمين المبين الهادي إلى الصراط المستقيم، القائل في محكم كتابه الكريم آمرا نبيه الأمين، والأمر للأمة جمعاء بقوله جل في عال سماه ورتل القرآن ترتيلا، والقائل مثنيا على عباده الصالحين بقوله جل وعلا الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين وخير من تلا كتاب رب العالمين نبينا الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، القائل خيركم من تعلم القرآن وعلمه، والقائل صلوات ربي وسلامه عليه الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البرة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران. وبعد، فحي الله هذا الجمع الطيب المبارك من الإخوة الفضلاء والأخوات الفضليات أهل القرآن، وطبتم وطاب مجلسكم المبارك هذا. والله جل وعلا أسأل أن يجعل هذا الاجتماع في الله وبالله ولله، وأن نكون إن شاء الله تعالى من أهل مجالس العلم والخير والبركة، وأن نكون ممن يقال لهم في آخر المجلس إن شاء الرحمن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. وقد يسر الله جل وعلا في الحصة السالفة شرح أبيات المقدمة، واليوم إن شاء الرحمن جل وعلا نشرح الخمس الأبيات الأولى من باب مخارج الحروف. وهنا أنبه، حياكم الرحمن أخي الحبيب أبا عبد الصمد، وهنا أنبه إلى مسألة، وهي مسألة التبويب. هذا التبويب الذي نجده في النظم، فالصحيح إن شاء الرحمن جل وعلا أنه من وضع الشراح والنساخ، أنه من وضع الشراح والنساخ وليس من وضع الناظم رحمه الله. وقد مر معنا في الحصة السالفة في قوله وبعد إن هذه مقدمة أو مقدمة، واللغتان صحيحتان لهما معنى واحد، وقد جاء بهما كتاب الله جل وعلا عند قوله جل وعلا من سورة الحجرات يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. فقد قرأ جمهور القراء بضم التاء وكسر الدال لا تقدموا، وانفرد يعقوب الحضرمي وهو من القراء العشرة بفتح التاء وتشديد الدال مع الفتح لا تقدموا، قرأ لا تقدموا، وهذه كما قلنا لغتان صحيحتان. والناظم رحمه الله تعالى يعني الحجة على أن هذه الأبواب ليست من وضع الناظم، فالراجح في تسميته بالمقدمة على أن هذا النظم كله مقدمة، سماها المقدمة فيما على قارئ القرآن أن يعلمه، وسماها مقدمة لأنه جعلها توطئة لنظمه المبارك الفيض الطيبة طيبة النشر في القراءات العشر. لذلك قال في مستهلها قال وها أنا ذا مقدم عليها فوائدا مهمة لديها كالقول في مخارج الحروف وكيف يتلى الذكر والوقوف، مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر. فذكر ما ذكره في هذه المقدمة من المخارج والصفات وبعض التنبيهات. فالراجح هو هذا الذي ذكرناه جل وعلا، وهو أن هذه الأبواب ليست من وضع الناظم رحمه الله تعالى، وإنما هي من وضع الشراح والنساخ. فقوله رحمه الله تعالى: مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر. فقبل الكلام على المخارج، هنا مسألة مهمة جدا، وهو أن الناظم رحمه الله تعالى يعني نهج نهجا صحيحا وأثنى عليه العلماء ثناء عطرا، وهو أنه بدأ بالأهم بخلاف بعض المتون التي بدأت بمثلا أحكام النون الساكنة والتنوين كالتحفة وغيرها وكنونية السخاوي وغيرها من النظم التي تركت هذا الباب، وهذا الباب هو الأهم وهو الأولى. فإن كتاب الله جل وعلا يتألف من آيات، والآيات تتألف من كلمات، والكلمات تتألف من حروف. فمن حقق هذا الحرف وأتقنه وأتى بمخرج وأخرجه من مخرجه الصحيح وأتى بصفاته، فقد أتقن أصغر جزئية في كتاب الله جل وعلا. لذلك الناظم رحمه الله تعالى بدأ بهذا الباب، باب مخارج الحروف والصفات. والمخرج أيها الأحبة في اللغة، المخرج جمع مخرج، وفي اللغة هو موضع الخروج على وزن مفعل، على وزن مفعل موضع السنة، هو محل خروج الحرف أي محل ظهور الحرف. والحرف يعني لما عرفنا المخرج لابد أن نعرف الحرف كذلك، لأن هذه المصطلحات لابد بأن يعرفها إن شاء الله تعالى. فالحرف في اللغة هو طرف الشيء وجمعه أحرف، ومنه قول الله جل وعلا: ومن الناس من يعبد الله على حرف. وفي الاصطلاح هو صوت معتمد على مخرج محقق أو مضار، هو صوت يعتمد على مخرج محقق أو مقدر. وسنذكر إن شاء الله تعالى المخرج المحقق والمقدر في باب المخارج عند شرحها إن شاء الله جل وعلا. وبالنسبة للحرف يعني عدد الأحرف، فقد اختلف العلماء في عدد أحرف الهجاء على قولين، فمنهم من قال أنها 28 مع حذف الألف، وهذا مذهب مرجوح، هذا مذهب مرجوح. وإنما الراجح هو ما حققه الإمام سيبويه رحمه الله تعالى وتبعه عليه كثير من العلماء، جمهور العلماء من علماء اللغة والقراءات، على أنها 29 حرفا، فنثبت الألف، فنثبت الألف. وهذا ما حققه الإمام مكي بن أبي طالب في رعايته في كتاب الرعاية، وهو قول الجمهور. لذلك قال الإمام الطيب رحمه الله تعالى في نظمه ذاكرا هذه المسألة، قال: وعدة الحروف للهجاء 29 بلا امتراء، وعدة الحروف للهجاء 29 بلا امتراء. وهذه الأحرف أحبتي في الله تنقسم إلى قسمين، عندنا حروف معاني وحروف مباني، والتي تعنينا إن شاء الله تعالى في درسنا هذا هو حروف المباني، أما حروف تعالى في باب التجويد ها هنا. وحروف معاني معروفة عند الإخوان، هي على، من، إلى، في، حتى، وهكذا، هذه تسمى حروف معاني. أما حروف المباني فهي ألف، باء، تاء، وهكذا. وحروف المباني هذه، حروف المباني هذه تنقسم كذلك إلى قسمين، حروف أصلية وحروف فرعية. وهذا أمر مهم، يعني قبل أن نتطرق إلى هذا المخرج لا بد أن نعرف هذه الحروف. أما بالنسبة للحروف الأصلية فشهرتها تغني عن ذكرها، يعني لا أخال أحد من الإخوة الفضلاء والأخوات الفضليات في هذه الغرفة المباركة تخفى عليه هذه الحروف، الكل يعرفها من ألف إلى ياء، هذه تسمى حروف أصلية وهي 29 حرفا كما ذكرنا آنفا. بالنسبة للحروف الفرعية، عندنا حروف فرعية كذلك لا بد للقارئ أن يعرفها. وما هي الحروف الفرعية؟ الحروف الفرعية هي التي تخرج من مخرجين وتتردد بين حرفين أو صفتين، هي التي تخرج من مخرجين وتتردد تتردد بين حرفين أو صفتين، فالصفتين كالتفخيم والترقيق، كالتفخيم والترقيق. والراجح والفصيح منها ما ذكره الإمام الطيبي في نظمه كذلك، وهي ثمانية، وهي ثمانية أحرف عند قوله: واستعملوا أيضا حروفا زائدة على التي تقدمت لفائدة، أي على الحروف الأصلية هناك حروف فرعية زائدة كقصد تخفيف، وقد تفرعت من تلك كالهمزة حين سهلت، وألف كالياء إذ تمال، والصاد كالزاي كما قد قالوا، إلى آخر ما قاله رحمه الله تعالى، وسنشرحها إن شاء الله تعالى شرحا ميسرا حتى يفهمها الإخوة الأحبة والأخوات الفضليات. أولها يعني هذه الحروف الفرعية، أولها الهمزة المسهلة. الهمزة المسهلة هذا ليس حرف أصلي لأنه يتردد بين مخرجين، فالهمزة المسهلة هي التي تكون همزة محضة، لا تكون عفوا هي التي لا تكون لا همزة محضة ولا تليين المحض، فهي بين الهمزة وبين جنس حركتها. فمثلا نأخذ مثال ينطبق على جميع القراء والروايات، على جميع القراءات، مثلا الذكرين، الذكرين هذه التي في الأنعام مثلا، اتفق القراء جميعهم، والذي يهمنا إن شاء الله تعالى مع إخوتي في الله رواية حفص ورواية ورش، نعم أعجم هذه كذلك في حفص، لكن نأخذ إن شاء الله تعالى الذكرين متفق عليها إن شاء الله تعالى بين جميع القراء في التسهيل، لهما فيها وجهان التسهيل والإبداء. هنا التسهيل، ماذا نسهل؟ نسهل الهمزة بينها وبين جنس حركتها، أي ننطق بحرف جديد لا هو همزة ولا هو جنس حركتها، وهو ما هو جنس حركة الهمزة؟ هي مفتوحة، الذكرين. جنس حركتها ما هو؟ جنس حركة الفتحة، نعم هذه نعم الألف. وجنس حركة الضمة ما هي؟ الواو. وجنس حركة الياء الكسرة الياء. إذن نسهلها بين الهمزة وبين الألف، الذكرين الذكرين أعجمي. إذن هذا حرف فرعي لا هو همزة ولا هو ألف، إذن هذا النوع الأول من الحروف الفرعية. وأريد من الإخوة الأحبة والأخوات الفضليات أن نلتزم بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: قيدوا العلم بالكتابة، قيدوا العلم بالكتابة. بارك الله فيكم، أريد من كل أخ وأخت أن تكون بجانب كراسة وقلم إن شاء الله تعالى، ويسجل هذه التعارف وهذه المسائل. مفهوم الحرف الأول، إن كان الحرف الأول الفرعي وهو الهمزة المسهلة مفهومة لديكم فأشير علي برقم خمسة، أشير علي برقم خمسة إن شاء الله، إن كان الأمر مفهوم الحمد لله. الحرف الفرعي الثاني، الحرف الفرعي الثاني، الحرف الفرعي الثاني بعد الهمزة المسهلة هي الألف الممالة، الألف الممالة أو المقللة. الممالة على مذهب أصحاب الإمالة كحمزة والكسائي، والتقليل على مذهب أصحاب التقليل كورش وبعض كلمات عند حمزة وأبو عمرو بكماله وغيره. الألف الممالة كما مر معنا، ولعله يعني في سؤال أو ما إلى ذلك، على أن تعريف الإمالة هو الانتحاء بالألف إلى جهة الياء وبالفتحة قبله إلى جهة الكسرة، إذن لما نقول مثلا موسى موسى، هذه الألف ليست ألفا محضة وليست ياء محضة، موسى موسى هذه ألف، موسي موسي هذه ياء، لكن نعم لكن كأنها الفرنسية اي اي ان ا اي او اي اي كأن باب يعني التشبيه. اذا هذا حرف فرعي وهي هذه الالف، اما ان تكون مقللة موسى واما ان تكون ممالة موسى. نعم احسنتم اختنا. نعم اذا هذا الحرف الفرعي الثاني وهي الالف المقللة. نعم في رواية ورش قد ورد التقليل كثير، يعني هذا مذهب ورش رحمه الله تعالى يعني اكثر المقللين، ووردت له إمالة واحدة في كلمة طاه طاه هاء طاه، ووردت إمالة واحدة لحفص عند قوله جل وعلا مدريها مدريها. إذن هذا حرف فرعي ثاني. نعم هذا حرف فرعي ثاني. إذن الألف ممالة سواء كانت إمالة كبرى وهو ما يسمى بالبطح أو الإدجاع، وسواء كانت إمالة صغرى وهو ما يصطلح عند يعني عند المغاربة بالإمالة الصغرى، وما يصطلح عليه عند المشارقة بين اللفظين أو التقليل. إذن هذا الحرف الفرعي الثاني مفهوم إن شاء الله. إن كان مفهوم نريد رقم خمسة إن شاء الله، نريد جميع الإخوة والأخوات إن شاء الله تعالى أن الحمد لله. طيب نمر إلى الحرف الثالث الفرعي، ما اسم الكبرى؟ الإمالة. إذا أطلقت الإمالة عند المشارقة أختنا أم صهيب، إذا أطلقت الإمالة عند المشارقة فيراد بها الإمالة الكبرى أو الإدجاع أو البطح، أي أننا ننزل بهذه الألف إلى أقصى إلى أقصى مرتبة حتى تكون قريبة من الياء، لذلك سميت إدجاع كإدجاع الشاة، فإدجاعك للشاة يكون الجسد كله على الأرض باستثناء العنق والرأس فإنهما يرتفعان. نعم ونعم كالتوريط عند الأصبهاني هذه إمالة كبرى. بالنسبة للمصطلح قلنا إذا أطلقت الإمالة عند المشارقة فإنه يراد بها الإمالة الكبرى، وإذا أطلقت عند المغاربة فيراد بها الإمالة الصغرى، والأكثر أن المغاربة يقيدون بالصغرى يقولون إمالة صغرى وهي التقليل. نعم في رواية حفص عن عاصم هناك إمالة واحدة وهي مجريها في سورة هود فقط. طيب الحرف وإياكم الحرف أشمل حرف الأندبة الثالث هيك. نعم الحرف الثالث أخذنا الهمزة المسهلة الألف الممالة الصاد المشمات صوت الزاي، الصاد المشمات صوت الزاي هذه من الحروف الفرعية، وهذه ليست لا عند ورش ولا عند حفص، لكن لا بأس أن نعرفها إن شاء الله تعالى، حتى لا ليست عند قنبل، قنبل يقرأ بهذا حرف أصلي، وإنما عند حمزة وعند خلف عن حمزة، عند حمزة بكماله في الصراط الأولى في الفاتحة، وخلف عن حمزة في صراط كيفما جاءت الموضع الثاني من الفاتحة وجميع المواضع التي وردت في القرآن، ووافقه الكسائي وخلف العاشر في بعض الكلمات كالصاد الساكنة التي يأتي بعدها حرف الدال أصدق يصدفون وما إلى ذلك. المهم أن هذا الحرف الفرعي يتألف من حرفين، وإن أننا نشم هذه الصاد حرف الزاي كأننا ندخل الزاي على الصاد، لكن تبقى صفة الاستعلاء والإطباق لأن الصاد حرف قوي، فصفات القوة تبقى فيه وتقوى صفة وتقوى صفة الصفير، لأن الصاد فيها صفة الصفير والزاي فيها صفة الصفير. وكما شبهها الإمام المتولي رحمه الله تعالى وتلميذه الضباع رحمه الله الجميع كأنها زاي العوام، يعني عوام أهل مصر، فيقرأ فيقول حضرة الضابط حضرة الضابط، فيقول هكذا. إذن هكذا الضراط المهم هذا من باب التعريف فقط إن شاء الله تعالى. إذن هي صاد فندخل عليها الزاي مع بقاء صفة الاستعلاء والإطباق وصفة الصفير هكذا، وهذه تؤخذ يعني وتتلقى بالمشافهة، التلقي والمشافهة. الحرف الفرعي الرابع، الحرف الفرعي الرابع مفهوم إن شاء الله قبل أن ننتقل إلى الرابع، مفهوم هذه إن شاء الله مفهوم الحمد لله. الحرف الفرعي الرابع هو الياء المشمات صوت الواو، الياء المشمات صوت الواو، وهذه وقعت عند ورش رحمه الله تعالى في كلمة واحدة وهي سيئة وسيئت، سيئة وسيئت، أحسنتم أختنا أم صهيب، نعم سيئة وسيئت، ووقعت عند هشام عن ابن عامر والكسائي والرويس عن يعقوب في بعض كلمات كقيل وغيض وغيرها. فكيف يعني الإشمام هنا نشم هذه الياء واو، والعلة كما ذكر أهل العلم على أن مثلا كلمة قيل أصلها قويلة، من يكتب من يكتب بارك الله فيكم حتى ينتبه معنا جميع الإخوة، أصلها قويلة قويلة، نعم أحسنتم قويلة، أبدلت هذه الواو ياء، أبدلت هذه الواو ياء أصبحت قويلة قيل قيل، فأبدلت هذه الضمة فتحة لعلة المجانسة للمجانسة، ها حتى تتجانس عفوا كسرة حتى تجانس الكسرة مع الياء، فأصبحت قيل فأصبحت قيل. فالذي يشمها من القراء وهو هشام عن ابن عامر والكسائي ورويس عن يعقوب يشمونها، وذكر أهل العلم العلة وهو كأنهم يقولون للقارئ الصوت موجود، ها والأصل هنا هو التلقي، الأصل هنا هو التلقي، وهذه تعليلات للعلماء يعللون هذه القراءات، فقالوا بأن الإشمام ها هنا لبيان أصل الكلمة، كأن القارئ يشير إلى السامع فيقول له انتبه، فإن هذه الكلمة أصلها طويلة، أصل هذه القاف أنها مضمومة وأصل هذه الياء أنها واو، فتقرأ قيل قيل قيل وسيئت وجوه وسيئت هكذا، وهذه الحروف تتلقى كذلك وتأخذ بالمشافهة. إذن الياء المشمات صوت الواو، نبدأ بالواو ونختمها بالياء، انتبهوا الآن نتكلم عن الحرف ولا نتكلم عن الحركة، لأن سنأتي إلى الحركات الأصلية والفرعية كذلك، وإنما نتكلم عن هذه الياء قيل هذه الياء، لذلك يخطئ من يشم بالحركة فقط فيقول قيل قيل قيل فيأتي بالضمة ولا يأتي بالواو، وإنما قيل قيل، نبدأ بالواو لأننا نتكلم عن الياء المشمات بصوت الواو، وسنتطرق إلى الحركات إن شاء الله تعالى بعد إتمام هذه الحروف الفرعية، مفهوم إن شاء الله، إن كان الأمر مفهوم فأشير علي برقم 5 بارك الله فيكم، واضح؟ طيب الحمد لله. الحرف الخامس، الحرف الخامس وهو الألف المفخمة، الألف المفخمة، فالألف لا توصف لا بتفخيم ولا بترقيق، وسنأتي على قول الناظم رحمه الله تعالى ورققا مستفلا من أحرف وحاذرا تفخيم لفظ الألف وسنذكر استدراك العلماء على الإمام ابن الجزري في هذه الحيثية، لأنه جعل الألف دائما مرققة، لكنها كما نقول دائما تابعة للحرف الذي نعم لا بد من إتيان الجزء الواو، لأننا نشم حرف بحرف وحركة تابعة له، وسنأتي سنشرحها إن شاء الله جل وعلا عند الحركة إن شاء الله. لذلك هنا استدرك العلماء على الإمام ابن الجزري في قوله ورققا وحاذرا تفخيم لفظ الألف، وقال الإمام المتولي رحمه الله تعالى ويتبع ما قبلها الألف والعكس في الغنة ألف، وقال الإمام السمنودي والوصل كر ويتبع الألف ما قبلها والغن والعكس في الغن ألف. إذن الألف تكون تابعة لما قبلها تفخيما وترقيقا، فإن كان الحرف الذي قبلها مفخم تتبعه في التفخيم ظالمين ضالين طاغين، فهذه الألف تكون تابعة للحرف، ونقول تائبين عابدين حامدين تكون ها هنا مرققة. إذن الألف تكون تابعة لما قبلها تفخيما وترقيقا. نعم، لذلك فهي من الحروف الفرعية، لأنها لا توصف لا بتفخيم محض ولا بترقيق محض. إذن هذا الحرف الخامس أظن. نعم سنأتي إليه إن شاء الله تعالى. أظن هذا الحرف الفرعي الخامس، أليس كذلك؟ طيب مفهوم إن شاء الله، مفهوم. الحرف الفرعي السادس هو اللام المفخمة، اللام المفخمة، وسنأتي إن شاء الرحمن جل وعلا عند قول الناظم وفخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم كعبد الله، فهذه اللام مثلا من اسم الجلالة فتفخم أحيانا وترقق أحيانا حسب الحرف الذي قبل اسم الجلالة، فإن كان الحرف مفتوح أو مضموم فإنها تفخم، وإن كان مكسور فإنها ترقق. إذن هذه اللام والتام التي انفرد بها ورش من طريق الأزرق إذا استوفت الشروط الثلاثة، وهي أن تكون هذه اللام مفتوحة، وأن يأتي قبلها أحد الحروف الثلاثة الصاد والظاء والطاء، وأن تكون هذه الحروف إما مفتوحة أو ساكنة. مفهوم إن شاء الله. أحياك الرحمن أخانا الحبيب أبا. مفهوم إن شاء الله. نعم، الصلاة، الطلاق، الظلم، وهكذا. فإذا استوفت هذه الشروط الثلاثة فإنها تغلظ لورش، كما قال الإمام الشاطبي وغلظ ورش فتح لام لصادها أو الطاء أو للظاء قبل تنزلا إذا فتحت أو سكنت كصلاتهم ومطلع أيضا ثم ظل ويوصل إلى آخر ما قال من أبواب اللامات. إذن هذا الحرف السادس من الحروف الفرعية، لأن اللام ها هنا لا توصف لا بتفخيم ولا بترقيق، وإنما ينظر إلى ما قبلها كما في لفظ الجلالة الله، وكما هو عند ورش من طريق الأزرق، وهذه من انفراداته التي انفرد بها دون القراء. الحرف الفرعي السابع، الحرف الفرعي السابع هو النون المخفات، النون المخفات، وهذا الحرف هو يتردد مخرجه بين مخرج النون وحرف الإخفاء، وحرف الإخفاء، فتختلط هذه النون بالحرف الذي بعدها، وهنا ينتقل مخرجها من مخرج النون إلى قرب مخرج الحرف، ينتقل من مخرج النون إلى قرب مخرج الحرف، فتقول مثلا كنتم من كان من تاب من قبل، فهذا حرف فرعي ليس بنون وليس بحرف أ، فهو يتردد بين مخرج النون وقرب مخرج الحرف المخففي، فإننا دائما عند الإخفاء نكون قريبين من مخرج الحرف المخففي. وكما هو معلوم عند إخوة الأحبة على أن هذه الغنة تكون تابعة لما بعدها، لما بعدها، بخلاف الألف تكون تابعة لما قبلها، كما قال الإمام المتولي: ويتبع ما قبلها الألف، والعكس في الغنة ألف، أي الغنة تابعة لما بعدها تفخيما وترقيقا، بل أدق من هذا تكون تابعة للحرف المفخم حسب درجة تفخيمه، حسب درجة تفخيمه. الحرف السابع. طيب الحرف الثامن والأخير هو الميم المخفات. الميم المخفات، نعم، هناك من يقول بخلاف هذا إن شاء الله تعالى. كان العلماء اتفقوا على ستة، والخلاف وقع بين أهل العلم في النون المخفات والميم المخفات، وهذا الأمر قد استفاد فيه الإمام مكي بن أبي طالب رحمه الله تعالى في الرعاية، ونبه عليه الإمام الطيبي رحمه الله تعالى في نظمه عند ذكره الحروف. قلت الحرف المخفى الثامن هو الحرف الفرعي الثامن والأخير هو الميم المخفات، فإن مخرجها يتردد بينها وبين الباء، يتردد بينها وبين الباء، فمثلا عند قوله جل وعلا: أنبئهم أنبئهم، فهذا حرف فرعي، لا هو نون ولا هو ميم، مفهوم؟ بارك الله فيكم. إذا تكلمنا الآن عن الحروف الأصلية والحروف الفرعية. الآن بارك الله فيكم، قبل الكلام على المخارج نتكلم كذلك عن، إذا تكلمنا عن الأحرف أو عن الحروف لا بد أن نتكلم عن الحركات. الحركات، أحسنتم، الحركات الأصلية ثلاثة، الحركات الأصلية ثلاثة، وهي الفتحة والضمة والكسرة، وشهرتها تغني عن ذكرها إن شاء الله جل وعلا. أما بالنسبة للحروف الفرعية فعندنا حرفان، الحروف الفرعية الحركات الفرعية حرفان. الحرف الأول بارك الله فيكم هو حركة الحرف الذي قبل الألف الممالة أو المقللة، وكما مر معنا في التعريف، في تعريف الإمالة، قلنا هو الانتحاء بالألف إلى جهة الياء قليلا في التقليل وكثيرا في الإمالة، والانتحاء بالفتحة قبلها إلى الكسرة قليلا في التقليل كثيرا في الإمالة. إذن هذا حرف، هذه حركة فرعية، لا هي فتحة ولا هي كسرة. عندما تقول موسى موسى، هذه الفتحة التي على السين، هل بقيت فتحة خالصة؟ أريد الجواب، هل بقيت فتحة خالصة؟ هل هي فتحة خالصة؟ لا، أحسنتم. هل هي كسرة خالصة؟ هل هي كسرة خالصة؟ ليست كسرة خالصة، أحسنتم. إذن هذه حركة فرعية تولدت عن الإمالة، تولدت عن الإمالة، إذن هذه حركة فرعية. فإننا في التقليل ننحى بالألف إلى جهة الياء وبالفتحة قبله إلى جهة الكسرة، نعم أحسنتم. الحركة الثانية وهي التي مرت معنا، وهذا جواب أخونا الفاضل الذي ذكره، في الكلمات كالسيئة التي يشم ونافع بكماله، وقيل وغيض وغيرها التي يشم هشام عن ابن عامر، والكسائي بكماله، ورويس عن يعقوب من العشرة. فمثلا قيل، قلنا بأن أصلها قوله وأبدلت الواو ياء وكس مجانسة الكسرة للياء التي بعدها. فذكرنا في الأحرف الممالة الياء المشمات بصوت الواو، وكذلك كما أن في الإمالة أو التقليل ننحى بالألف إلى جهة الياء والفتحة قبله إلى جهة الكسرة، ففي الإشمام إشمام الحرف بالحرف والحركة بالحركة. لذلك قلت أننا قرأنا على بعض مشايخنا بالوجهان، والذي نرجحه على أن الإشمام في قيل وغيض وسيئة ليس إشمام حركة بحركة فقط، وإنما إشمام حرف بحرف، ولا نقول قيل وإنما قيل قيل، كأننا نأتي بجزء من الواو والياء، والضمة التي قبله الفتحة كذلك نشمها ضمة ونشمها كسرة، مفهوم إن شاء الله؟ إذن هذه من الحروف الفرعية كذلك، وهي الضمة ضمة القاف، مفهوم؟ بارك الله فيكم. طيب تكلمنا إن شاء الله جل وعلا عن الأحرف عن الحروف، وتكلمنا عن الحركات، والآن وتكلمنا وعرفنا المخرج وعرفنا الحرف كذلك. فقد قال الناظم رحمه الله تعالى: مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر. فقول الناظم رحمه الله تعالى على الذي يختاره من اختبر فيه إشارة إلى أنه قد وقع الخلاف بين علماء اللغة والقراءات في عدد المخارج، قد وقع الخلاف بين علماء اللغة والقراءات في عدد المخارج، وقد اختلف العلماء في عدد المخارج على ثلاث مذاهب، على ثلاث مذاهب. مذهب الخليل أبو عمر الخليل عفوا الفراهيدي، الإمام الفراهيدي رحمه الله تعالى، وهذا المذهب هو الذي تبناه الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى ورجحه، وهو مذهب المتقدمين، مذهب المتقدمين، لأن الإمام الفراهيدي رحمه الله تعالى ولد سنة 100 من الهجرة في البصرة، فهذا القول هو الذي أخذ به الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى على أن هذه المخارج الفرعية 17 مخرجا. القول الثاني على أنها 16 مخرج، وهذا قول تلميذ الفراهيدي وهو سبويه رحمه الله تعالى، وتبعه الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى، ونصر هذا المذهب في نظمه حرز الأماني، وهو آخر أبواب الحرز. المذهب الثالث وهو مذهب قطرب والجرمي والفراء وابن كيسان على أنها 14 مخرجا، مفهوم إن شاء الله؟ نعم، على أنه 14 مخرجا. وبالنسبة للخلاف، يعني أين وقع الخلاف؟ المخارج الأصلية أو العامة هي 5 مخارج، هي 5 مخارج. طيب إن شاء الله آخر حصة أعيد إن شاء الله. قلت المخارج العامة هي 5 مخارج، يعني أريد مشاركة من الإخوة في الصبورة إن شاء الله تعالى. ما هي بالترتيب؟ بداية من الأقصى إلى الأدنى إن شاء الله. الجوف، أحسنتم، ثم ماذا؟ الحلق، ثم ماذا؟ اللسان، نعم، لا أقصى الحلق هذا فرعي، الشفتان، الخيشوم، أحسنتم، بهذا الترتيب من الأقصى إلى الأدنى: الجوف، الحلق، اللسان، الشفتين، الخيشوم. بالنسبة لمذهب الإمام سبويه رحمه الله تعالى والشاطبي قالوا 16، والخلاف بين هذا المذهب والمذهب الأول على أنه أسقط المخرج العام وهو الجوف، أسقط المخرج العام وهو الجوف، فجعل هذه الحروف التي تخرج من الجوف وهي حروف المد الثلاثة، حروف المد الثلاثة الألف المادية والواو المادية والياء المادية. وعيد إن شاء الله. قلت أن مذهب سيبويه والشاطبي رحمه الله تعالى أسقطوا مخرج الجوف والجوف هذا المخرج العام يخرج منه ثلاث حروف، وهي حروف المد الثلاثة: الألف المادية والواو المادية طيب لما أسقطوا هذه الحروف هل ألغوها؟ لا، لما أسقطوا هذه الحروف هل ألغوها؟ لا، وإنما جعلوا الألف المادية تخرج من مخرج الهمزة، أي تخرج من أقصى الحلق، وجعلوا الياء المادية تخرج من مخرج الياء المتحركة واللينة، والوسط فجيم الشين ياء كما سيمر معنا إن شاء الله تعالى. إذن جعلوا الياء المادية تخرج من وسط اللسان من نفس مخرج الياء المتحركة أو اللينة، وجعلوا الواو المادية تخرج من مخرج الواو المتحركة أو اللينة وهو الشفتين أو فجعلوا الواو، يعني فرقوا حروف الجوف على هذه المخارج الثلاثة فأسقطوا مخرج الجوف. مفهوم إن شاء الله؟ هذا مذهب 16، مذهب 16 مخرج، وهو مذهب سيبويه والشاطبي رحمه الله تعالى. طيب المذهب الثالث 14 مخرج، وهو مذهب أهل اللغة فقط. فإذا لاحظنا أن المذهب الأول مذهب الفراهيدي وتبعه، وهو عالم من علماء اللغة رحمه الله تعالى، وهو عالم جليل من العلماء من علماء القرن الثاني الهجري، ولد في البصرة، وشيوخه أبو عمرو بن العلاء وعيسى بن عمر الثقفي جهابدة اللغة العربية. أراد أن يعرف الشيخ فلينظر إلى الكساء. نعم، قلت بارك الله فيكم على أن القول الأول هو قول عالم لغة وتبعه عالم بل خاتمة الحفاظ وهو ابن الجزر رحمه الله تعالى. نعم، صاحب علم العروض. نعم، وقلت من أراد أن يعرف الشيخ فلينظر إلى تلاميذه، فتلميذه سيبويه والأصمعي والكسائي والنضر بن شميل وغيرهم، وتوفي رحمه الله تعالى سنة 173 هجرة، عفوا 173 من الهجرة. إذن هذا المذهب الأول مذهب علماء اللغة وعلماء القراءات، وكذلك المذهب الثاني علماء اللغة سيبويه وعلماء القراءات الشاطبي، وكذلك الإمام الداني رحمه الله تعالى، هذا ما ذكره في تيسيره. في أمان الله، وفقكم الله. الثالث يعني ما وجدت في علمي، يعني هو في الكتب التي بحثت فيها، ما وجدت عالما من علماء القراءات تبنى هذا القول الذي قال به الإمام قطرب والجرمي والفراء وابن كيسان، وهؤلاء كلهم علماء لغة. وأقول في علمي ما وجدت عالما من علماء القراءات أخذ بهذا القول، وهو 14 مخرجا. فهذا المذهب وافق مذهب سيبويه والشاطبي في إسقاط مخرج الجوف. مفهوم؟ وكذلك يعني جعلوا مخرج اللام والنون والراء جعلوها مخرجا واحدا. مفهوم إن شاء الله؟ عندنا مخرج اللام هذا مخرج مستقيل، واللام أدناها لمنتهى، والراء مخرجها مستقل، والنون مخرجها مستقل في مذهب ابن الجزر رحمه الله تعالى، مذهب 17 مخرجا كما سيمر معنا. فهم جعلوا هذه الحروف الثلاثة تخرج من مخرج واحد. إذن أحسنتم أختنا بيداء، أسقطوا مخرجين وجعلوا هذه الحروف الثلاثة تخرج من مخرج واحد، فلذلك كانت عندهم المخارج 14 مخرجا، 14 مخرجا. هنا مسألة، يعني ما هو الراجح؟ يعني الراجح والذي قدمه ورجحه الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى هو ماذا؟ الصوت موصول، موصول، هو 17 مخرجا. أحسنتم، لذلك قال مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر. أحسنتم، يعني هذا المذهب هو الذي رجحه الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى، وهو مذهب الجمهور وهو قول كثير من العلماء. لكن أريد أن أنبه على مسألة إن شاء الله جل وعلا، وبما أن الخلاف وارد، وأريد أن أقول أن هذا الخلاف هو علمي نظري فقط، علمي نظري فقط، وإلا فالحروف عندهم واحدة، فليس قول الإمام سيبويه أن الألف تخرج من مخرج الهمزة على أن عنده ألف ليست هي الألف التي عند شيخه الفراهيدي رحمه الله تعالى، لا، هو خلاف نظري فقط. وهنا أطرح مسألة مهمة جدا، وهي مسألة التسهيل. بعضهم يستشكل التسهيل بين الهمزة وجنس حركتها، وقلنا بأن مخرج الهمزة هو أقصى الحلق ومخرج الألف هو الجوف، فيقول كيف لنا أن نسهل الهمزة بين حرف محقق، بين حرف محقق، أو عفوا بين مخرج محقق ومخرج مقدر، بين مخرج محقق ومخرج مقدر. فمخرج الهمزة هذا مخرج محقق، وتعريف المخرج المحقق هو المخرج الذي يعتمد على جزء معين من أجزاء الحلق أو اللسان أو الشفتين، يعني هناك جزء معين ملموس يخرج منه الحرف. أما المقدر فهو الذي لا يعتمد على جزء معين من أجزاء الحلق أو اللسان أو الشفتين، وهذا في الحروف المادية التي تخرج من الجوف. فيستشكل على بعض الناس النطق بحرف بين مخرج مقدر ومخرج محقق. وهنا مذهب الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى وسبويه يعني يدفع هذا الوهم، يدفع على هذا الوهم. فمن هنا يعني بعض مشايخنا رجح مذهب الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى دفعا لهذا الوهم، وجعل مخرج الألف يخرج من نفس مخرج الهمزة، ومخرج الواو يخرج من الشفتين من نفس مخرج الواو المتحركة واللينة، ومخرج الياء المادية يعني من نفس مخرج الياء المتحركة واللينة وهو وسط اللسان. وهذا يعني نذكره، وإلا فنحن ملتزمون إن شاء الله جل وعلا بمذهب الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى في شرحنا لهذا النظم المبارك. إلى هنا مفهوم إخوتي الفضلاء؟ إلى هنا مفهوم إن شاء الله؟ طيب بارك الله فيكم. إذن قوله مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر، قبل الدخول في قوله فألف الجوف وأختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي، قلنا بأن المخارج تنقسم إلى قسمين، قلنا أن المخارج تنقسم إلى قسمين، مخارج أصلية أو عامة ومخارج فرعية. فأول مخرج عام سيذكره الناظم رحمه الله تعالى وهو مخرج الجوف، فقال فألف الجوف وأختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي، حروف مد للهواء تنتهي. وقبل يعني قبل الدخول في شرح في أمان الله أخانا الفاضل وفقكم الله، قبل يعني الدخول في شرح هذه المخارج، هنا مسألة يعني دقيقة، على أن المخارج 17، فلو أردنا التحقيق والتدقيق فإن عدد المخارج 29 مخرجا، عدد المخارج 29 مخرج أو قل 30 بالغنة لو أردنا التحقيق. وقد نبه على هذه المسألة الإمام أبو القس العلامة رحمه الله تعالى، فقال في نظمه: والحصر تقريب وفي الحقيقة، أي حصر هذه المخارج الفرعية على أنها 17 هذا تقريب، قال وفي الحقيقة لكل حرف بقعة دقيقة، إذ قال جمهور الورى ما نصه لكل حرف بقعة تخصه. فإذا أردنا أن ندقق في المسألة فإننا سنجد أن كل حرف له مخرج دقيق يخرج منه لا يشارك فيه أي حرف، فهذا من باب التدقيق، من باب التدقيق على أن كل حرف له مخرج دقيق يخرج منه. مفهوم إن شاء الله؟ مفهوم هذه المسألة؟ طيب بارك الله فيكم. قال: فألف الجوف وأختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي. فأول مخرج ذكره رحمه الله تعالى هو الجوف، نعم أحسنتم، هو الجوف. والجوف في اللغة هو الخلاء، الجوف في اللغة هو الخلاء، وفي الاصطلاح هو الخلاء الداخل في الفم والحلق، هذا الفراغ المتواجد في الفم والحلق هذا هو الذي يسمى بالجوف. أي أن هذه الحروف فألف الجوف وأختاها، وأختاها هما الواو المدية والياء المدية، حروف مد للهواء تنتهي، أي أن هذه الحروف تنتهي إلى هواء الفم والحلق من غير اعتماد على جزء من أجزاء الفم، فيكون مبدأها أقصى الحلق أي الحنجرة، نعم الخلاء في اللغة، وقلنا في الاصطلاح هو الخلاء الداخل في الفم والحلق، قلنا فيكون مبدأها اصطلاحا هو الخلاء الداخل في الفم والحلق، هذا الخلاء الداخل في الفم والحلق، قلنا مبدأها أي مبدأ هذه الحروف يكون من أقصى الحلق أي من الحنجرة، ويمتد ويمر الصوت على جوف الحلق إلى نهاية الفم، مفهوم؟ يمتد الصوت ويمر مع هذا الجوف إلى نهاية الفم، وقلنا يخرج منه الحروف المادية الثلاثة المجموعة في كلمة نوحيها. إذن الألف، الألف ولا يكون ما قبلها إلا مفتوح، نعم أواي، فنقول قال قال، والواو الساكن المضموم ما قبلها يقول يقول، إذن الواو المادية لا يكون ما قبلها إلا مضموم، والألف المادية لا يكون ما قبلها إلا مفتوح، والياء المادية لا يكون ما قبلها إلا مكسور، قيل قيل هكذا. إذن يشترط في هذه الحروف إذا أردنا أن تكون مادية حروف مادية يشترط فيها أن تكون ساكنة، وأن يكون قبلها حركة مجانسة لها، إذا الألف لا بد أن تكون الحركة المجانسة لها هي الفتحة، والواو الضمة، لذلك هذه الحروف تسمى أحرف مد ولين، مد ولين، وذلك لامتداد الصوت بها، وذلك لامتداد الصوت بها. مفهوم إن شاء الله تعالى. فألف الجوف وأختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي. ثم قال رحمه الله تعالى: ثم لأقصى الحلق همز هاء ومن وسطه فعين حاء ثم لأقصى الحلق همز هاء ومن وسطه فعين حاء على النسخة التي نحفظ منها. النسخة الأخرى فيها ثم لوسطه التي وضعت أختنا أم صايب، لكن النسخة التي نعتمد عليها ومن وسطه فعين حاء. نعم أحسنت. إذن المخرج الثاني العام الذي بدأ الناظم رحمه الله تعالى في بيان المخارج المتفرعة عنه والحروف التي تخرج منه هو الحلق. نعم أحسنتم. إذن المخرج العام الحلق، والحلق فيه ثلاث مخارج فرعية، أقصى الحلق وهو مما يلي الحنجرة، وسط الحلق، أدنى الحلق وهو مما يلي الفم. إذن إذا قلنا أقصى فهو مما يلي الحنجرة، وإذا قلنا أدنى فهو مما يلي، نعم للجوف ألف. نعم أحسن، للجوف ألف. نعم النسخة التي نعتمد عليها للجوف ألف وأختاها وهي بتحقيق الدكتور أيمن سويد حفظه الله تعالى. قلنا ثلاث مخارج فرعية، أقصى الحلق، وسط الحلق، أدنى الحلق. فقال رحمه الله تعالى ثم لأقصى الحلق همز هاء ومن وسطه فعين حاء. أخونا أبو العلاء، بالنسبة لصح النسخ فهنا الاعتبار بالتلقي والمشافهة والإسناد، فكلها صحيحة إن شاء الله تعالى. هذه أوجه، يعني يتلقاها القارئ حسب الشيخ الذي قرأ عليه. فبالنسبة لمثلا فقد قرأت على شيخنا الشيخ رياض عن الشيخ إيمان سويد بما وجهت فيه الإخوة، وهي نسخة النسخة التي فيها مثلا للجوف ألف وأختها، وقرأت على بعض المشايخ شيخنا الشيخ سعيد صالح وغيره من المشايخ بقوله فألف الجوف. فهنا المسألة مسألة إسناد ومشافهة وتلقي، وهذا أمر يعني عادي. فإذا كان كلام الله جل وعلا تجد في بعض الكلمات الفرشية أوجه، فمن باب أولى يعني في كلام الناظم رحمه الله، قد تجد الناظم رحمه الله تعالى، لأن الناظم يعني هل ملزم أن يحفظ نظمه؟ فتجده مثلا يكتب المتن فقد يلقيه بلفظ في هذا المجلس ثم يلقيه بلفظ آخر في مجلس آخر وهكذا، فكل ينقل ما سمعه من الشيخ، فالعبرة هنا بالتلقي والمشافهة. وهذه يعني أوجه إما أن تكون أن يكون الخلاف فيه اختلاف تنوع، ولا يكون اختلاف تضاد، اختلاف تنوع أو تكميلي، نسخة تكمل نسخة مثلا ومن وسطه أو ثم لوسطه، فلا خلاف في المعنى إن شاء الله جل وعلا، لكن كما قلت هنا الأصل فيه هو التلقي والمشافة. إذن قوله رحمه الله تعالى أقصى ثم لأقصى الحلق همز هاء، فذكر أن أقصى الحلق يخرج منه حرفان، أقصى الحلق أي أبعده عن الفم يخرج منه حرفان وهما الهمزة والهاء، ولذلك سماها علماء اللغة سموا هذين الحرفين بالحرفين الحنجريين، لأنهما قريبا من الحنجرة. وإذا أردت أن تعرف يعني مخرج الحرف فإيتي بهمزة وصل وسكنه فقل أف أغ أس أص وهكذا. إذن الآن بارك الله فيكم تعرفنا على حروف المد، مخرج من مخرج الجوف، وهو مخرج عام لا يتفرع، مخرج عام. نعم، إذا أردت أن تعرف مخرج الحرف فأتي بهمزة وصل وسكن الحرف وافتح الهمزة أو اكسرها، إيه أو أه هكذا. قلت مخرج الجوف هو مخرج واحد عام لا يتفرع. المخرج الثاني العام الذي ذكره الناظم رحمه الله تعالى هو مخرج الحلق، ويخرج من أقصاه الهمزة والهاء. نعم أحسنتم، وهو مخرج أقصى الحلق، أقصى الحلق تخرج منه الهمزة والهاء. وهنا أيهما أقصى وأيهما أبعد؟ نعم ممكن أساليب يعني النطق بالحرف يعني متعددة. أيهما أقصى أيهما أبعد، هل الهمزة أم الهاء؟ الهمزة. أحسنتم أحسنتم، الهمزة. إذا نطقت الآن ستجد أن الهمزة أبعد، ثم فالهمزة أبعد. إذن هنا نتيقن من أن نتيقن من ماذا؟ من قول الإمام العلامة أبو القسط: والحصر تقريب، وفي الحقيقة لكل حرف بقعة دقيقة. فلو دققنا الآن سنجد بأن مخرج الهمزة ليس هو مخرج الهاء، وإنما بينهما فرق دقيق، فالهمزة مخرجها أبعد وأقصى من جهة الحنجرة، والهاء أقرب قليلا، وهكذا. ثم قال: ومن وسطه فعين حاء، أي من وسط الحلق يخرج حرفان، وهما حرف العين والحاء، فتقول أع أح أع أح. وهنا كذلك أيهما أبعد؟ أريد من جميع الإخوة والأخوات أن يطبقوا إن شاء الله. أع أح. لا لا، العين. أحسنتم، أع أح. طبق أع. ها، العين ثم الحاء. نعم أحسنت، العين أبعد. إذن هنا نتحقق من قول الإمام أبو القسط على أن لكل حرف بقعة دقيقة لا يشاركه فيها حرف آخر. ثم قال: أدناه غين خاؤها والقاف. أدناه غين خاؤها، فقوله يعني هنا أنبه على مسألة، يعني هناك قراءة، يعني قراءتان للنظم، قراءتان للنظم. هناك قراءة يعني تقرأ الشطر الأول وتقف ثم تقرأ الشطر الثاني، وهناك القراءة التفسيرية، وهذه القراءة يعني يحتاجها القارئ خاصة في نظم الشاطبية أو الدرة أو الطيبة، فهذه مهمة جدا لاقتلاع الشاهد أو الدليل. فلا يسمى الحافظ حافظا حتى يقتلع الشاهد أو الدليل من النظم على ما يريده. فمثلا لو أردنا هنا أن نقرأ قراءة تفسيرية فنقول: أدناه غين خاؤها والقاف أقصى اللسان فوق، ثم الكاف أسفل والوسط فجيم الشين يا. هذه تسمى قراءة تفسيرية. إذن أدناه غين خاؤها، أي يخرج من أدنى الحلق حرف الغين والخاء، فنقول أغ أخ. طيب أيهما أبعد؟ أيهما أقصى وأبعد؟ أغ أخ، الغين. أحسنتم، الغين، أغ أخ. نعم أحسنتم. إذن عندنا مخرج الحلق ينقسم إلى ثلاث مخارج فرعية: أقصاه ووسطه وأدناه، وكل من هذه المخارج الفرعية يخرج منه حرفان: الهمزة والهاء من الأقصى، والعين والحاء من الوسط، والغين والخاء من الأدنى. إذن انتهينا من المخرج العام الثاني، انتهينا من المخرج العام الثاني وهو الحلق. الحلق. إذن أخذنا الآن مخرجين من المخارج العامة، أخذنا الجوف والحلق، ولعلنا نكتفي إن شاء الله جل وعلا بهذا القدر حتى لا نطيل على إخوة الفضلاء وأخواتي الفضليات، و يعني لا حرج إن شاء الله تعالى أن نتوسع في باب المخارج والصفات، لأن هذا الباب كما قلنا هو باب مهم جليل، وهو مفتاح علم التجويد، وكما قلنا أن كتاب الله جل وعلا يتألف من آيات، والآيات من كلمات، والكلمات من أحرف، فمن أتقن أصغر لبنة في كلام الله جل وعلا وفي كتابه فقد أتقن كتاب الله جل وعلا. وأختم بكلام كثيرا ما أردده، وهو كلام جليل نفيس للإمام ابن الجزر رحمه الله تعالى في كتاب النشر، قال: فإذا أحكم القارئ النطق بكل حرف على حده فليعمل نفسه بإتقانه حالة التركيب، فإنه ينشأ حالة التركيب ما لم يكن حالة الإفراد من مجاورة القوي للضعيف والمفخم للمرقق، فمن أتقن هذا الباب فقد حاز بعلم التجويد، فقد حاز بعلم التجويد.